علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا، كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة. نتابع الكلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإمام يجب أن يؤتم به، ومن جملة الائتمام أن يكون الإنسان في هذه الحالة متابعا، المأموم متابعا للإمام في كل شيء فرضا وسنة. لكن من السنن ما يضر أن يتركه المأموم مع الإمام، ومنها ما لا يضر. فضرب لنا مثلا الشيخ فيما يضر: لو عندما كان يقرأ القرآن الكريم ومرت عليه آية سجدة فسجد الإمام ولم يسجد المأموم، هنا ماذا نقول في صلاته؟ إذا لم يسجد المأموم عند ذلك كان هنالك هوي للسجود وسجود ورفع منه، فلو بقي المأموم واقفا ولم يسجد مع الإمام بطلت صلاته. أيضا لو فعل الإمام التشهد الأول وقام المأموم إلى الركعة الثالثة مباشرة، فهل يجب عليه أن يوافق الإمام في جلوسه في التشهد الأول، أم يقول إنني وصلت إلى فرض ولا أعود إلى سنة؟ نقول إنك مؤتم، ويجب على المؤتم أن يتابع إمامه، يجب على المأموم أن يتابع إمامه. فإن قام إلى الثالثة مثلا وبقي الإمام في التشهد الأول أيضا، فإن هذا مما يفحش، وعند ذلك يسقط هذا الشرط من شروط موافقة الإمام المأموم للإمام، وعند ذلك تبطل صلاته. أيضا هنالك أشياء تختلف فيها لو فعلها أو تركها. مثلا عندنا لو قام الإنسان من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية عند الانتهاء، عند الإمام الشافعي توجد جلسة تسمى بجلسة الاستراحة. هذه الجلسة جلسة الاستراحة هي عبارة عن جلوس بسيط جدا ما بين الركعة الأولى والركعة الثانية عقب الانتهاء من السجدة الثانية. لو فعلها الإمام ولم يفعلها المأموم فهل يضر ذلك؟ لا، لا يضر ذلك، لأن هذا لا يسمى تركا للمتابعة فاحشة. بعد ذلك قال: والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، فإن خالفه لم تنعقد صلاته. طبعا الإمام عندما يعقد الصلاة فيقول في ابتدائها كما بينا في الصلاة أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فعندما كان الأمر كذلك فينبغي أن يجزم الإمام بقوله الله أكبر. عند ذلك دخل الإمام في الصلاة، بعد ذلك يقول المأموم الله أكبر في دخوله في الصلاة. فلو فعل المأموم هذا الأمر قبل أن يفعل الإمام، يعني كبر قبل أن يكبر الإمام، أو لم يتأخر عنه بل وافقه في ذلك، فإن هذا الأمر لا يصح. إذن لابد، متى يسمى مأموما؟ هنالك إمام يشير إلى الفعل وبعد ذلك يأتي المأموم فيفعل ذلك الفعل بعده مباشرة، وخاصة في مسألة التكبير لأنها مسألة الدخول إلى الصلاة. بذلك قال من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، فإن خالفه يعني خالفه كيف إذا لم يتأخر، إما أن يوافق وإما أن يتقدم، فإن وافق أو تقدم لم تنعقد صلاته جماعة عند ذلك، وألا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان المأموم مثلا الإمام كان في الركوع فرفع المأموم قبل أن يرفع الإمام، ثم بعد ذلك سجد وما زال الإمام في الركوع، فما حكمه إذا كان عالما عامدا؟ إذا كان يعني يفعل هذا الأمر عن قصد لا عن شبهة مثلا، كيف يكون عن شبهة؟ مثلا لو سمع صوت التكبير فقام أو سجد وتبين بعد ذلك أن هذا الصوت ليس من الإمام، هذه لا يقصد بذلك المخالفة، وإنما فعل ذلك الفعل لسماعه هذا الصوت، كأن قال مثلا بعض الولدان الله أكبر فحسب أن الإمام كبر فكبر فسبقه، هذا شيء لا يضر. أما لو تعمد أنه نزل إلى يعني قام بفعل ركنين كالاعتدال مثلا هذا ركن والسجود ركن آخر، فقال ولو غير طويلين، يعني عندنا ركن طويل وعندنا ركن قصير، أما الركن الطويل كالقيام قراءة الفاتحة ركن طويل، التشهد ركن طويل، السجود ركن طويل، أما الجلوس بين السجدتين ركن قصير، الاعتدال ركن قصير. نعم. ولو غير طويلين، يعني لو كان الركنان مثلا قصيران، نعم لو كان الركنان قصيرين عند ذلك فإن الأمر يبطل الصلاة لو سبق المأموم الإمام. قال عامدا عالما بالتحريم، فإن لم يكن عامدا يعني كان ساهيا أو كان جاهلا قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بلد بعيد عن أهل العلم وعن العلماء، عند ذلك لا يضر، وألا يتخلف عنه بهما بلا عذر، كما أن التقدم ممنوع أن يسبقه كذلك أن يتخلف عنه، قد يتخلف عنه بعذر، مثلا الإمام سريع وهو بطيء، فهذا التخلف إنما يكون بعذر. فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر، بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا. لو سبقه ناسيا ظن أن الإمام قد ركع فركع وظن أن الإمام قد ارتفع فارتفع عند ذلك، وكان جاهلا ساهيا عند ذلك نقول له لا تبطل الصلاة، أو جاهلا كما قلت، وصورة الجاهل أن ينشأ أن يكون جديد عهد في الإسلام أو بعيدا نشأ في بادية بعيدا عن العلماء، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة، يعني الركعة التي يسبق فيها الإمام بركنين لا يعتد بها، وهي تبطل الصلاة إلا في حالة واحدة، إن كان جاهلا أو كان ناسيا. وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير، لكنه في الفعل بلا عذر حرام. إذا كان بركن واحد لا بركنين، ركع قبل أن يركع الإمام، رفع قبل أن يرفع الإمام، سجد مثلا، هذا ركن واحد قبل أن يسجد الإمام، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني هو مع الإمام في ركوعه ولكنه باشر الارتفاع قبل ارتفاع الإمام. وهذا ربما يتصور كثيرا، أحيانا في شيخ كبير في السن طاعن فيه حركاته بسيطة، وفي شاب يعني حركاته سريعة جدا، فترى قبل الارتفاع يقوم هذا المأموم قبل الإمام، ومن هنا ينبغي عليه أن يراقب إمامه، فإن قام قام، لكنه لو ابتدأ رفع الاعتدال مثلا قبل ركوع إمامه وبدأ بالرفع من الاعتدال، وبعد ذلك كان الإمام يعني يتبعه في ذلك، كم كان الفارق ما بين الإمام والمأموم؟ هذا يبدأ بالارتفاع وهذا يركع، كان الفارق ركنا واحدا فقط. قال لأن ذلك يسير، لكنه في الفعل، يعني عندنا ركن قولي وعندنا ركن فعلي. مثلا لو سبقه في التشهد في الألفاظ هذا ركن قولي، لو سبقه في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد لا يضر، لأن الكلام في السبق ويجلس من أجل التشهد، والتشهد فيه أركان من جملتها الجلوس، من جملتها التشهد، من جملتها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القولي لا يضر، لكنه في الفعلي بلا عذرين نقول له وإن كانت صلاتك صحيحة لكنك فعلت حراما. إذن ينبغي دائما على المأموم أن يتابع إمامه، هنالك متابعة تامة ما بين الإمام والمأموم. لذلك قال أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير، لكنه في الفعلي بلا عذر حرام، وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك، وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو فعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة، والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما. ما هو التخلف بعذر؟ وقف وقد كبر للتحريم معه، وبعد أن وقف وكبر للتحريم معه كان المأموم بطيء القراءة وكان الإمام سريع القراءة، فبدأ يقرأ الفاتحة ولم ينتهي من الفاتحة حتى سبقه الإمام. عندما سبقه الإمام فابتدأ الهوي مثلا للسجود. ما هو الفرق ما بين القارئ وما بين المؤتم وما بين الإمام؟ المؤتم ما زال يقرأ الفاتحة، الإمام ماذا فعل؟ ركع بسرعة وارتفع وأراد أن يهوي إلى السجود، لكن ماذا فعل المأموم الآن؟ كان قد ركع، لا توجد ركنين ما بين الإمام وما بين المأموم، يعني تخلف عن الإمام بعذر وهو من أجل أن يتم قراءة الفاتحة مثلا، لكنه لم تفحش المخالفة أكثر من ركنين. يعني عندما ركع الإمام هذا هو الركن الأول، وعندما رفع هذا الركن الثاني، لكنه عندما أراد الهوي للسجود أين كان المأموم؟ كان في الركوع. فهل حدث بين الإمام وما بين المأموم هل حدث ركنان أم أقل؟ يعني عندما أراد الهوي إلى السجود ولم يتلبس بالسجود هذا هو الركن الثالث، لكن عند الركن الثالث ماذا كان المأموم يفعل؟ كان يركع. فإذا الفرق ما بين الإمام وما بين المأموم لم يحدث فيه ركنان فأكثر، لذلك نقول في هذا وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك، وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو فعليين، يعني الركوع فعلي، الاعتدال فعلي، السجود فعلي، نعم، كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة، والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما، كما أنه إذا سبق كذلك لو كان هنالك تخلف، وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. إذن استثنى فقط من الأشياء التي تبطل انعقاد الصلاة فيها أن يتحرم المأموم قبل أن يتحرم الإمام، لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. فعلى الإنسان دائما ماذا يفعل؟ أن يتابع صلاة إمامه، فإذا سجد الإمام فليسجد، وإذا رفع فليرفع، وهكذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا يحاول المخالفة. فبعض الناس ربما يتظاهر ويفعل هذا الأمر عن عمد، فإذا فعل ذلك الأمر عن عمد وطالت وفحشت هذه المخالفة، بالبداية تفوت صلاة الجماعة، وبعد ذلك تبطل الصلاة إذا كان قد فعل أمرا يريد مخالفة الجماعة. فأنت لماذا تفعل هذا الفعل؟ إما أن تصلي منفردا وإما أن تصلي جماعة. فلو أراد بالفعل أن يتخلف عنه أكثر من ركنين، عند ذلك ماذا يحدث؟ انقطعت الصلاة ما بين الإمام وما بين المأموم، كما جزم به في الروضة. وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة؟ الظاهر الأول، يعني هل هذا العمل يفوت لما قارن فيه فقط؟ ننظر فيه. أو لجميع الصلاة، الظاهر الأول، يعني فوت فقط ما قارن فيه، فينبغي عليه أن يكون مؤتما بالإمام. وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، يعني الثواب، ثواب الصلاة عاما، حتى لو فعل الإنسان شيئا، لو صلى الإنسان المنفرد مثلا أو المقتدي وبعد ذلك تبين أنه غير متوضئ محدث، فثواب القراءة حاصل، لأنه لم يتعمد أن يصلي بدون وضوء، لكنه لا ثواب له في الصلاة. أما ثواب الأذكار كقراءة قرآن وتسبيح وذكر، فهذا الثواب حاصل. وبعد أن علم أنه غير متوضئ، إذا علم بعد صلاته فإنه يعيد الصلاة، وإن علم في صلاته فإنه تنفصل الآن الصلاة مباشرة، لا تحتاج إلى تسليم كما يفعل بعض الناس، لأن الصلاة في الأصل غير منعقدة لأنه كان في حدث، فيذهب ويتوضأ مثلا. وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، لو حدث مكروه في الصلاة أي فعل فعلنا فيه، فإن المسألة تتعلق بهذا الفعل، فإن كان مكروه فلا يثاب عليه، وإن كان لم يفعل أي مكروه في الصلاة فقد حصل على ثواب الصلاة. فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة، إن المحققين على حصول الثواب، فالمكروه أولى. يعني عندنا الصلاة من حيث فعله ننظر إليها، يا ترى إما أن يصليها بالنسبة إلى أفعالها من التكبير وإلى التسليم، صحيحة؟ صحيحة. لكننا نظرنا إلى المكان، لو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ نحن نقول إنه أتى بأركانها، أتى بسننها، نعم، أتى بهيئاتها، فالصلاة إنما هي صحيحة لأنه لم يتعرض فيها لمبطل. لكن يوجد أمر مثلا حرام قد يكون من جهة أخرى، لبس الثوب المغصوب حرام، والصلاة في الأرض المغصوبة كأن دخل إلى أرض دون إذن أصحابها وهو يعلم عدم إذنهم ثم صلى فيها، هذا الفعل حرام وهذه الصلاة صحيحة، لا علاقة لهذا الفعل مع هذه الصلاة. معنى صحيحة أنها مجزئة، فلو خرج من هذه الأرض هل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة؟ لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. لو اعتذر من ذلك الإنسان الذي أخذ منه الثوب وأعاد الثوب إليه ولم يحدث للثوب أي شيء، نعم، فلو حدث فيه شيء فإنه يغرم، يعني ما يحدث فيه من عيب مثلا أو ما شاكل ذلك، فأعاد الثوب، فما حكم الصلاة التي صلاها في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب؟ الصلاة صحيحة والفعل حرام. ما هو الفعل؟ لبس الثوب المغصوب حرام، الوقوف في مكان سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، الدخول إلى مكان بدون إذن أصحابه حرام، خاصة إن علم عدم الموافقة على الدخول. فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة، إن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى، الثواب يعني للصلاة، والعذر للتخلف كان كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطيء القراءة فيتمها ويسعى خلفه، إذن هو يكون في هذه الحالة صاحب عذر. ما عذره؟ أنه يريد أن يتم الفاتحة وكان الإمام سريعا ويسعى خلفه، لكن إذا كان أول ركن ماشي الحال، ثاني ركن لا بأس بهذا، ثالث ركن عند ذلك نقول ينبغي أن تقطع القراءة ولو كنت في الفاتحة وتلحق بالإمام حتى لا يحدث بينك وبين الإمام ثلاثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد تبعه فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته. لو نظرنا إلى المأموم ويريد قراءة الفاتحة وكان الإمام سريعا، ننظر هل بينه وبين الإمام ثلاثة أركان؟ عندما ننظر هذه الأركان من شرطها أن تكون طويلة، يعني لا نعد الجلوس ما بين السجدتين هذا ركن قصير، ولا نعد الاعتدال لأنه ركن قصير أيضا، فإذا حدث ثلاثة أركان فإننا نقول تقطع الفاتحة، ولا تفعل هذا الأمر بأن يكون بينك وبين الإمام ثلاثة أركان طويلة، فماذا أفعل؟ إذا لم أقرأ الفاتحة ركعتي غير صحيحة، وإذا تابعت الإمام فهذا الأمر واجب. نقول أيهما أتخير؟ نقول إما أن تتخير المفارقة وتصلي لوحدك وهذا أمر الصلاة صارت طبيعية وصلاة صارت حكمها صلاة الفرد، لكن الأصل أنت في جماعة وينبغي عليك أن تتابع الإمام، ولم تستطع قراءة الفاتحة مثلا وصار بينك وبين الإمام الطول قد يفحش وتنقطع هذه الصلاة، فماذا العمل؟ نقول تترك الفاتحة وتتابع الإمام، لكن هذه الركعة في المتابعة صحيحة، صحيح المتابعة لكن الركعة لا تحسب، لأن الركعة التي لا تقرأ فيها الفاتحة لا يعتد بها. بعد سلام الإمام كم ركعة لم تستطع أن تقرأ فيها الفاتحة؟ ركعة اثنتين كأنك مسبوق، فتقوم إلى الركعة الأولى التي تركتها ثم إلى الركعة الثانية وهكذا، ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من الثلاثة صورتها بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود، سجد وقام عن السجود أو جالس للتشهد، يعني قائم عن السجود في الركعة الأولى جالس للتشهد في الركعة الثانية تبعه فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق، فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة كدعاء افتتاح فمعذور كبطيء القراءة، فيأتي فيه ما مر كمأموم علم أو شك قبل ركوعه. وحد ركوع إمامه أنه فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة كدعاء افتتاح فمعذور كبطيء القراءة، فيأتي فيه ما مر كمأموم علم أو شك قبل ركوعه. وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فإنه معذور فيقرأها ويسعى خلفه كما مر في بطيء القراءة. أحيانا يكون الإنسان قائما وبعد كونه قائما ينظر هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأ، والأصل أن يقرأ الفاتحة في القيام، واشتغل هذا في الابتداء بدعاء الافتتاح، وأراد الإمام هنا أن يركع، فيا ترى هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ نعم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لكن بشرط ألا يتخلف عن الإمام كما ذكرنا. فإن علم أنه يتخلف عن الإمام كما ذكرنا فإن التخلف إن فحش بثلاثة أركان فإنه سيوافق هذا الإمام ويأتي بركعة لأنه لم يتم تلك الفاتحة. لذلك المسبوق يا أخواني دائما ينبغي عليه أن يباشر بالفاتحة. مسبوق أنت لا تعلم الإمام إلى أي مكان وصل من ركعته، فإذا دخلت في الصلاة فلا تشتغل بأي ذكر إلا بالفاتحة، تبدأ بالفاتحة، فإلى أي مكان وصلت إذا كنت مسبوق فركع الإمام فإن الإمام يتحمل عنك تلك الفاتحة التي كانت في ركعتك الأولى التي سبقت بها، بأن لا يقارن هذا المأموم الإمام يعني لا يفعل تكبيرة لم يكن مقارنا له في بداية الصلاة بالنسبة لتكبيرة الإحرام، أما لو كبر الإمام فكبر بعده فينبغي عليه هنا أن يقرأ الفاتحة كاملا. هل يقول إنني مسبوق؟ كيف أنت مسبوق وأنت بدأت الصلاة مع الإمام تمام؟ إذا شك في هذا الأمر فماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة ويتابع الإمام بشرط ألا ينفصل عنه كما قلنا، ويسعى خلفه كما مر في بطيء القراءة. وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها. في الركوع شك، أنا قرأت الفاتحة أم لم أقرأ الفاتحة؟ هل يقوم من الركوع فيقرأ الفاتحة؟ لو كان منفردا ماذا يفعل؟ يقوم من ركوعه فيقرأ الفاتحة وبعد ذلك يتابع، لكنه هنا الآن مع الإمام، عندما ركع شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، الأصل عدم القراءة، فإننا نقول له تتابع الصلاة مع الإمام وبعد انتهاء الإمام من الصلاة تأتي بركعة لأنك لم تقرأ الفاتحة بإحدى هذه الركعات مع الإمام لفوته، بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق. وسن لمسبوق ألا يشتغل بعد تحرمه بسنة، يعني كتعوذ، التعوذ سنة، دعاء الافتتاح سنة، فهذا المسبوق فورا يطلب منه أن يأتي إلى الفاتحة بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة. وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة يتبعه إلى أي مكان وصل فيه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة. وإن اشتغل بسنة مثلا كالتعوذ، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه سنة أم فرض في الصلاة؟ سنة. وركع الإمام ينبغي عليه أن يأتي بالمقدار، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أجزأه ذلك؟ أجزأه. لو قرأ أي دعاء من التوجه ثم بدأ بالفاتحة ينبغي عليه أن يأتي بمقدار هذا الدعاء أيضا من الفاتحة، وعند ذلك يتابع الإمام. لذلك قال الشيخ قارأ وجوبا بقدرها من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة. قلنا للمسبوق ينبغي عليك أن تباشر بالفريضة مباشرة وأن تترك السنن من أجل أن تدركها ولا تقع في هذا المحذور، سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا. فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته، لأنه اشتغل بشيء عن شيء آخر. يعني يسأل كم يسمح له، مر معنا ما دام أنه من أجل الفاتحة عندما تكون المخالفة أن يكون الركن الأول والركن الثاني وألا يمتثل في الركن الثالث، فإذا دخل معه تابعه عند ذلك الأمر يكون صحيحا. لكن هنا المشكلة إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا ولم يركع مع الإمام، إذا كان مسبوقا ولم يركع مع الإمام معنى ذلك ورفع الإمام من الركوع لم تصح ركعته لأنه مسبوق. فينبغي عليه في هذه الحالة ماذا يفعل؟ في هذه أن يباشر مباشرة لقراءة الفاتحة، بعد ذلك قال تتمة والحمد لله رب العالمين.